سبحانه. فالحكم لله العلي الكبير، هو الذي يريكم آياته. الله، تسهيل جمال التسهيل يا شيخ محمود. قول نعم. سبحانه نعم رفيع الدرجات.

لمن الملك اليوم؟ إن الله سريع الحساب والفجر. الله أكبر. والشفع والوسع الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم والفجر. والليل لا يسترهن في ذلك قسم به والليل لا يسترهن في ذلك قسم والليل إذا يسريها في ذلك قسم لجيح والليل إذا يسرها في ذلك قسم لذيح ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فرعون للأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ربك ربك لبالمرصاد. Yeah.

Mm-hmm.